الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، وأن يكون مقدورا على تسليمه. يقول المؤلف: الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. لأنه إذا لم يكن مقدورا على تسليمه كان بيعه غررا، وضررا على المشتري، إذ كيف يشتري ما لا يمكن أن يقبضه؟ وجاء في ذلك أحاديث. وعلى كل حال، حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن بيع الغرر يدخل فيه ذلك، لأن هذا غرر على المشتري. نعم، يقول: الخامس، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه. هذه جملة أمثلة لمضمون هذا الشرط. فلا يجوز بيع عبد آبق ليس تحت يد مالكه سيده، بل هو شارد. ولا يدري، حتى لو بحث عنه لا يدري هل يصل إليه، لا يدري. وشارد آبق العبد، والشارد كالدابة. يعني بعير شارد ولا فرس شارد، هذا هو الفرق بين الآبق يضاف للعبد، صفة العبد، والشارد لنحو البهيمة. ولا طير في هواء، هو له صقر، يملك صقر لكنه الآن هو في الهواء طائر، لا يستطيع أن يسترده. لكن إذا رجع وصار في قبضته يبيعه. ولا طير في هواء، ولا سمك في ماء، يبيع سمك في ماء في البحر. حتى السمك الذي في الماء هو لا يملكه، فيظهر أنه ينتقض في هذا شرطان، شرط الملك، وهذا غير مملوك. يعني السمك اللي في البحر يبيعه، يعني ما تحويه هذه المساحة يبيعه، السمك الذي في هذه في طرف هذا الساحل، هو ما دام ما صاده ولا استولى عليه ولا حاز فليس ملكه. ثم من ناحية أخرى، يعني استيلاؤه عليه غير معلوم، فعلى هذا يكون قد تخلف السمك في الماء، قد تخلف فيه شرطان: شرط الملك، شرط القدرة على التسليم. نعم. ولا مغصوب من غير غاصبه، عين مغصوب، دار استولى عليها ظالم، فلا يصح بيعها على أحد من الناس إلا، لأنها ليست في يد المالك، ليست في يده، ولا يقدر على تسليمها، لا يقدر على تسليمها، لأن في يد ظالم قوي، ظالم قوي، لولا أنه قوي ما غصبها واستولى عليها كرها على مالكها. لكن يجوز بيعها على نفس الغاصب، غصبها ثم قال بعنيها فيجوز بيعها، لأن البائع وإن كان قد يقال إنه مكره لكنه باعها اختيارا، لأنه آثر أن يقبض يأخذ ثمنها. يمكن الظالم يعطيه ثمنها كاملا، يمكن يعطيه ثمنها، وإن كان نقص فهو الظالم، ولكن البيع صحيح. أو قادر عندك كذا؟ نعم، وقادر على أخذه. وقادر على أخذه، جاء واحد لما علم من هذا قد غصب الظالم منه داره أو دابته، فقل دع بعني وأنا مالك شغل، أنا أوريك أمثل. يعني هو قادر على أن يأخذها منه ويستنقذها منه، أصبح يعني أصبح بقدرة المشتري صارت هذه العين مقدورا على تسليمها بواسطة هذا المشتري، فهو يوكله على استنقاذها أو يبيعها منه، ولكن يستنقذها بعد فيما يظهر، سواء كان بعد أو قبل، ما دام أنه قادر على استنقاذها من يد الظالم فالبيع صحيح. نعم. نعم. ولا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. السادس، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية مشاهدة أو صفة، كان يقول أنا عندي سيارة كذا وكذا وكذا، ويذكر من صفاتها ويذكر يعني تاريخها، ما يسمى بالمدير مثلا، فتكون معلومة للمشتري بالصفة أو تكون مشاهدة، وهذا هو الأصل، هذه السيارة مشاهدة، وبالصفة إذا كانت غائبة، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، لأن ما ليس بمعلوم هو المجهول، وبيع المجهول داخل في الغرض الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض مطلقا، فيشمل أمورا كثيرة، يشمل ما تقدم ما لا يقدر على تسليمه، ويشمل كذلك المجهول، فبيع المجهول غرض. يعني تارة يكون مجهول جهالة شديدة، يقول بيع سيارتك، يقول بعت سيارتك لم يرها ولم توصف له، فلا يصح هذا البيع للجهالة، ويدخل في مضمون هذا الشرط ما ورد في الحديث عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وبيع حبل الحبلة، كل يعني هذا الشرط يؤخذ من أنه عن بيع الغرض مطلقا وعن هذه البيوع الجاهلية، بيوع جاهلية مشتملة على الغرر الذي أصله الجهالة الملامسة. يقول أي شوف هذه الثياب، أي ثوب تلمسه بيدك هو عليك بكذا، لا يقلب ولا ينظر ولا شيء، يصح الثوب مجهول بالنسبة له. أي ثوب تلمسه، أي ثوب أنبذه عليك، شوف أنا بي أرمي عليك ثوب منابذ، أو الحصات، بيع الحصات، تقول له شوف أنا أرمي هذه الحصات والذي تصل إليه من المساحة من الأرض هو المتر عليك بكذا، أو قيمة جملة بكذا، بيع الحصات. نعم. السادس، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله. اشترى ما لم يره، نعم. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي، أو رآه وجهله، الظاهر تدخل في المسائل التي ذكرتها، يعني الثوب رآه لكن يجهل، يجهله تفصيلا، ثوب أهله، يعني يمكن فيه خروق، يمكن فيه عيوب، يمكن أو سلعة أخرى، أو رآه وجهله. إذن الرؤية المعتبرة الرؤية التي تفيد العلم بالمبيع والإحاطة يعني بحاله، رؤية يحصل بها العلم بالمبيع وينتفي بها، ينتفي بها الغرر. نعم. أعد البر. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، أو وصف له بما لا يكفي سلما، السلم من شروطه إمكان صفة المبيع، أن تمكن صفته صفة تنتفي معها الجهالة. ولهذا يعني قالوا إن السلم إنما يكون في المثليات، في المكيل والموزون، يعني مثل الحبوب، البر معروف شبه، الرز كذا، التمور، ومنع كثير من العلم يعني السلم في الأشياء المتفاوتة التي تختلف يعني صفاتها، ولا تنضب، ما تنضبط بالصفة وما السلولة. ومنهم من أدخل في ذلك الحيوان إنه لا يمكن السلم في الحيوان، لا يجوز، والصحيح أنه يجوز لأنه تمكن صفته، حيوان من النوع، من نوع كذا وسن كذا، وكذلك مثل السيارات تمكن صفتها. نعم. أعد البطل. فإن اشترى ما لم يره، ما لم يره. نعم. أو رآه وجهله. نعم. أو وصف له بما لا يكفي سلما، بما لا يكفي في السلم، يعني لا بد ينطبق عليه إمكان صفته صفة تحيط بما لا بد، بما له تأثير في الثمن، بما له أثر في الثمن. نعم. أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. هذه من فروع ومن مسائل هذا الشرط، لا يجوز بيع حمل في بطن بسبب الجهل، حمل في البطن لا يدرى عن حاله ولا مآله، ولهذا جاء النهي الصريح في النهي عن بيع حبل الحبلة، هذا أشد جهالة. ولا لبن في الضرع، لأنه لا يعرف تماما مقداره. فتارة تكون الجهالة في عين المبيع، وتارة في قدره في مقداره. نعم. فلا يجوز بيع حمل في بطن. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك. كان كلمة في بطن يعني تأكيد. يعني يبيعه لكن بعد خروجه، يبيع ما في بطنه بعد خروجه مشاهدته سيئة، لكن ما دام في البطن وهو في البطن، كأنه يقول لا يجوز حمل وهو في البطن. لكن لو باعه وعلق بيعه على خروجه إذا خرج. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. منفردين مفهومه أنه إذا باعهما تبعا، باع البهيمة الحامل أو باع البهيمة اللبون التي في ضرعها لبن، فإنه يجوز تبعا، ما يبيعه مستقلا بالثمن، اللبن له ثمن والبهيمة لها ثمن، لا، منفردين. فيجوز إذن بيعهما تبعا للبهيمة، يبيع البهيمة الحامل أو البهيمة ذات اللبن. نعم. ولا مسك فيه، لأنه يقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وشواهده كثيرة، كثير من يعني من الأساس، يقول مثل أساسات الحيطان، ما يجوز يبيع القواعد التي تحت الجدار مجهولة، لكن يجوز بيعها تبعا. نعم. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته. ولا يجوز بيع مسك في فأرته، في فأرة المسك هي الوعاء الذي يجتمع فيه دم الغزال في عند يعني التسبب في تحصيله، يجتمع الدم في في في في موضع من جلد الغزال، يعني يحتمل انه في جلد البطن او جلد الابط، يقال انهم من طرائقهم انهم يجرون الغزال حتى يجهدونها، فينزل سبحان الله منها دم، ينزل كأنه مثل يعني يمكن نشبهه يعني بالخصية للذكر، تنزل يعني قطعة فهذه القطعة هي التي يجرون بعد أنها ترعى، كانت ترعى مثلا في أشجار طيبة الرائحة، فيتأثر دمها بما ترعاه البهيمة، ثم يتسبب في حصول هذا القدر من الدم. فإن تبقي الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وهو مع أنه دم هو طاهر مستثنى من حكم الدم العام. نعم. نعم. قل نعم لعله يستحيل. نعم ولا مسك في فأرته ولا مسك في فأرته. إذا لابد من إخراجه، لأنه ربما أنه من ناحية يختلف في المقدار، ويمكن يختلف في الطبيعة والجودة والرداء. نعم ونوى في تمر، والنوى في التمر كذلك ما يعرف كميته، يعني النوى يباع بالكيل، يباع الصاع بكذا، لكن النوى في هذه الكومة أو في هذه التمور الكثيرة، يعني أكوام من التمر، يقول نبيعك النوى الذي فيها، إذا أكل فالنوى لك، إذا أكل هذا التمر نبيعك النوى. ما ندري وش النوى، في كبار وصغار، فهو يعني مجهول المقدار. هذا وجهه، إن في الأصل هو الجهالة، ولا نوى في تمر. نعم ونوى في تمر وصوف على ظهر، وصوف على ظهر كذلك، ما يدرى تماما مقداره على الحقيقة. وهذه مواضع جاء في بعضها آثار، يعني لا يعني ليست قوية للثبوت، ولهذا يختلف أهل العلم في مثل هذا، في الصوف على الظهر، لأنه يمكن لأهل الخبرة أن يعرفوا مقداره، مثل ما قالوا في المقاسي وما أشبه ذلك، أنه يعلمه أهل الخبرة، يعرفون ما يعني ما ينتج من هذه المقساة وغيرها ونحوها، يعرفونه بما ظهر من ورقه. وكذلك الصوف على الظهر يعني فيه محل نظر، لأن الأحاديث الواردة فيه ليست كافية في وجوب المصير إليها. نعم وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه، وهذا من جنسه، فيه اختلاف، فيه من يقول إنه يعرف أهل الخبرة مقدار الفجل الدفين في الأرض، أو مثلا البطاطس ونحوها مما مأكوله، يعني مأكوله في الأرض، ولا يحصل إلا بإثارة الأرض واستخراجه، فهذا محل خلاف. يعني المذهب على أنه ما يجوز بيع الفجل في أرضه، لابد من قلعه، لابد من حفره حتى يخرج يتبين الفجل. وآخرون من أهل العلم يقولون بل يجوز، لأن أهل الخبرة يعرفونه. نعم ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، هذه محل النصوص تقدمت الإشارة إليها. نعم ولا يصح بيع الملامسة. نعم ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد، عبد من عبيد، عبد واحد من عنده 20 عبد ويقول بعتك واحد منهم، وهكذا، أو واحد شاة من قطيع وهي متفاوتة، مختلفة السمن ومختلفة النوعية. نعم ولا عبد من عبيد، ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، ولا استثناؤه، يقول بعتك هؤلاء العبيد إلا واحد. وجاء في الحديث نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. نعم ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. يعني باعه الحيوان ليذبحه المشتري، المشتري سيذبحه قصاب، واستثنى البائع جلده ورأسه إيش وأكارعه وأطرافه أطراف أكارعه. إن استثنى من الحيوان الذي استريد الذبح إن استثنى رأسه وجلده وأطرافه صاع لأنها ظاهرة معلومة ليس فيها جهالة. نعم. وعكسه الشحم والحمل كما تقدم عكسه لا يجوز استثناء الشحم والحمل فكما لا يجوز بيع الحمل لا يجوز استثناؤه وكذلك الشحم لأن للجهالة لا يعلم مقدار الشحم الذي في البهيمة إلا بعد الذبح والفرز والتمييز. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ مأكوله في جوفه يجوز بيعه وإن كان مأكوله في جوفه فإنه معلوم للناس الرمان يروح يعني يفتح الرمان ليبيع ما فيه لا يكفي العلم بالحبات بحجمها وعددها. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره نعم. والحب المشتد في سنبله الحب المشتد الذي بيض واشتد والحب في سنبله يجوز بيعه لأنه يعلم أهل الخبرة يعلمون ما في هذا الزرع المشتد سنابله يعلمونه بالخرص إذا كانت الثمار تخرص فهذا يجوز بيعه بالخرص. نعم. وأن يكون الثمن معلوما بس حسب هذا الشرط السادس السابع هذا السابع اقرأ من أول كلام تعليقات الشيخ. نعم. قوله وأن يكون مقدورا على تسليمه هذا هو الشرط الخامس. نعم. والضمير في قوله يكون يعود على المعقود عليه سواء كان الثمن أو المثمن أي يشترط أن يكون المبيع أو الثمن مقدورا على تسليمه أي يقدر على تسليمه فيكون كل من البائع والمشتري هذه لفتة يعني حسنة إن الضمير أن يكون مقدورا على تسليمه تسليم المعقود عليه الثمن أو المبيع لأن هذا الشرط معتبر فيهما جميعا. نعم. فيكون كل من البائع والمشتري قادرا على تسلم أو تسليم من انتقل من ملكه أو إلى ملكه ودليل هذا الشرط ما يلي أولا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فبيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي لأن المشتري مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل فإذا قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي 100 لو كان مقدورا على تسليمه فسيباع إذا كان لا يقدر على تسليمه 50 فيبقى المشتري الآن إما غانما وإما غارما إن قدر عليه فهو غانم وإن فاته فهو غارم وهذه هي قاعدة الميسر. ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالبا ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل له. ثالثا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالبا ولا لا يرضى به الإنسان غالبا لا هو راجع للمخاطرة يعني دليله هو الدليل الأول قضيت، ولا يعني كثير من البيوع أو تتم عن تراضي عدم يعني يكتب عليها، لكن هو العمدة ما الدليل الأول هو الأظهر. أما هنا هذا يقع الرضا كثيرا مع المخاطرة. نعم. ووجه الدلالة ثالثا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. هذا عام، هذا أصل عظيم من أصول البيوع، يدخل فيه كل ما يعني ما ذكر من أنواع البيوع المشتملة على الغرر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. ووجه كونه غررا أن المعجوز عن تسليمه لابد أن تنقص قيمته، وحينئذ إن تمكن المشتري من تسلمه صار غانما، وإن لم يتمكن صار غارما، وهذا هو الضرر. والذي هذا هو الغرر الضرر. والضرر والذي لا يقدر على تسليمه لا شك أنه غرر، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد. رابعا ونستدل عليه أيضا بالنظر الصحيح، في غرر من جهة البائع أيضا، لأنه إذا ظفر به المشتري يعني معنى ذاك خسر، كما أنه إذا غنم هذا غرم هذا وذهب يعني قدر من المبيع فاته، فما يغنمه هذا يغرمه الآخر. رابعا ونستدل عليه أيضا بالنظر الصحيح، وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين، وهذا البيع يوجب البغضاء والتنافر، وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع شيء يغبطه ويحسده عليه، ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده عليه، وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا، لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين، فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. ثم فرع المؤلف على هذا الشرط فقال: فلا يصح بيع آبق وشارد. الآبق هو العبد الهارب من سيده، والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه، فبيع الآبق لا يصح سواء علم خبره أم لم يعلم، لأنه غير مقدور على تسليمه، فالبائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري حتى لو علمنا خبره. قوله: وطير في هواء، مثل أن يكون عند الإنسان حمام وليس الآن في مكانه فيبيعه صاحبه، فإن بيعه لا يصح لأنه غير مقدور عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألف الرجوع، وكان من عادته أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه فإنه لا يصح بيعه، وذلك لأنه وإن كان آلفا للرجوع فقد يرمى وقد يهلك، إذ ليس بين أيدينا الآن. وقيل إن ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع وإلا فللمشتري الفسخ، وهذا القول أصح. فإن حضر وأراد البائع ألا يسلمه إياه أجبرناه على تسليمه إياه، لأن البيع وقع صحيحا، وإن لم يحضر فإن للمشتري الفسخ، لأن المشتري لم يشتري شيئا لا ينتفع به ولا يعود عليه. قوله: وسمك في ماء، أي لا لا لا أي ولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئيا فإنه لا يجوز بيعه. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرئيا بمكان يمكن أخذه منه، لأنه أطلق وأطلق قال سمك في ماء، ولكن سمك الصحيح يظهر أن سمك في ماء لا يقدر على تسليمه، والشيء يفصل يعني إذا كان في مكان معدود ومحجوز معنى هذا أنه مقدور على تسليمه، لكن الغالب أن السمك في الماء ليس تحت يد البائع. ظاهر كلام، ولكن الصحيح الذي مشى عليه في الروض أنه إذا كان مرئيا يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه، كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين، لكن سمك البحر أو في النهر لا يصح بيعه. هذا هو هذا هو الكلام ينبغي صرفه إلى هذا، إلى ما لا يقدر على تسليمه. أما في بركة، ها البركة فيها كذا سمك، وإن كان في الماء هو مقدور على تسليمه. فالمناط هو القدرة وعدم القدرة، المناط القدرة وعدم القدرة. فالسمك في الماء في بركة أو في مساحة معدودة لا يتعداها هذا السمك، هذا مقدور على تسليمه. لكن في البحر السمك الموجود في هذا الساحل أو نهر من النهر العظيمة، هذا غير مقدور على تسليمه. فالمناط القدرة وعدم القدرة. نعم. لا شيء ما تعرض لهذا. اللي في البركة الأصل إنه مملوك، أقول، لكن اللي في البحر مملوك؟ ليس مملوكا له. نعم. نعم. لكن سمك في البحر أو في نهر لا يصح بيعه، أو في مكان ليس بحرا ولا نهرا لكن يصعب أخذه، فإنه لا يصح بيعه، وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين فلا يقدر عليه. قوله ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. المغصوب ما أخذ من مالكه قهرا، أي لا يصح بيع مغصوب من المالك. فلو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا يصح، لأنه غير مقدور على تسليمه، إلا أن المؤلف استثنى قال من غير غاصبه أو قادر على أخذه. فإن كان من غاصبه بأن قال المالك للغاصب اشتري مني ما غصبتني فاشتراه، فهذا صحيح، لأن العلة وهي القدرة على التسليم موجودة، إذ أن هذا المغصوب عنده فيصح البيع، لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع. فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح، لأنه مكره يعني، لأنه بغير رضا. ومن شرط البيع الرضا، أي بأن قال الغاصب أنا لا أرده عليك وأريد أن تبيعه علي، فالمالك باعه عليه اضطرارا، لأنه يقول آخذ العوض ولا يذهب مالي وعوض مالي، فإن البيع لا يصح. يمكن يقال أنه لا يصح من طرف من؟ من طرف المشتري لأنه غاصب، لكن يصح من طرف البائع؟ إيه؟ يصح ويقبض الثمن وينتفع به، الحمد لله. شوف الشيخ نبه على شيء. نعم. وإن بذل الغاصب ثمنا أكثر من قيمته أضعافا مضاعفة وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟ أعد. نعم. وإن بذل الغاصب ثمنا أكثر من قيمته أضعافا مضاعفة وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟ الجواب لا يصح، ما دام لم يرضى حتى لو أعطي أضعافا مضاعفة، لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو أعطاه أضعاف القيمة، لأنه يريد أن يتشفى منه، وهو يعرف أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى 10 من جنس ما أخذ منه، لكن يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعه فيقول أنا لا أبيع أبدا، فهذا نقول لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة. وقوله أو قادر على أخذه، أي على أخذه من الغاصب، مثل أن يغصبه شخص فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه. على عم؟ نعم، على عمه. عمه؟ نعم. بحكم القوة المعنوية، بقوة معنوية. نعم. فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه أو على أبيه فإنه يصح، لأن علة صحة البيع وهي القدرة على أخذه موجودة. فإن كان المشتري اشتراه بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعد فله الفسخ، لأنه تعذر الحصول على مقصوده. قوله وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، هذا هو الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أي عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعا أو من البائع. أعد الشرط السادس. نعم. نعم. قوله وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. نعم. هذا هو الشرط السادس من شروط البيع. نعم. أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أي عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعا أو من البائع وحده أو من المشتري وحده، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع، لا فلا بد أن يكون معلوما عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول بيعه غرر لا شك. فإن قيل لماذا نهى عن الغرر، قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية، لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب، فلذلك نهي عن بيع الغرر. مسألة، هل يشترط أن يكون على كل حال يعني هذا وجه من وجوه يعني تعليل الحكم، والوجه الآخر الضرر أيضا بالغبن، إذا صار مجهول ثم تبين أنه يعني ليس كما ظنه البائع أو المشتري فيها غبن، إما غبن يعني إذا كان البائع يجهل صفة المبيع، باعه وهو ما تصور أن السلع بهذه، يعني مثل ما يقع أحيانا يعطي الإنسان شيء فلا يتصور يعني أهمية هذه السلعة أو هذه العين فيبيعها بزمن بخس وهي مهداة عليه. يذكرون أشياء، مثلا بعض الناس يهدى عليه ساعة، يذكرون بعض الوقائع يهدى عليه ساعة ما يتصور أن هذه الساعة تساوي كذا وكذا يعني ثمينة فيبيعها، والمشتري قد يكون عالما فيشتريها، فحينئذ هذا المبيع لا يصح لجهل البائع أو لجهل المشتري لو حصل العكس. أعد الكلام. نعم. فإن قيل لماذا نهي عن بيع الغرر، أنا أردت أن أقول إن العلة ليست مجرد العداوة والبغضاء، بل الضرر أيضا والغبن الذي يحصل إما على البائع وإما على المشتري بسبب جهله بحقيقة العين وصفتها. نعم. فإن قيل لماذا نهي عن الغرر، قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية، لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب، فلذلك نهي عن بيع الغرر. نعم. مسألة، هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع، مثل ما لو كان المبيع جوهرا والجواهر معلوم أن أهلها مخصوصون، فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق بين الخزف والدر، فظاهر كلام الفقهاء أن ذلك جائز حتى لو أتاه بحديدة وهو لا يدري ما هي وظن أن فيها فائدة عظيمة فاشتراها، فالفقهاء يقولون البيع صحيح وهو الذي فرط. وقال بعض العلماء لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء وبقيمة هذا الشيء، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ. والقائلون بالجواز يقولون إن البيع صحيح، ولكن الغرر والخطأ يمكن دفعه بخيار الغبن. خيار الغبن. نعم، خيار الغبن. نعم. أنا كل يعني أن النتيجة يمكن تكون واحدة، إذا كان له خيار الغبن تندفع المفسدة. نعم. وقوله أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أي أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور، فطرق العلم متعددة، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف، فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يمكن الغرض منه سماعه، والشم فيما يمكن الغرض منه ريحه. يعني كلمة المؤلف يعني يمكن نحملها نقول خرج مخرج الغالب، غالب السلع إنما تعلم برؤيتها، هذا الأغلب، لكن ما يحتاج إلى إحساسي بحاسة أخرى لابد أن يعلمه بالوسيلة التي يحصل بها العلم، فمنها ما تكون الوسيلة فيه اللمس، القماش يعلم مثل جودته، يعلم يعني نعومته أو خشونته بماذا، بالرؤية فقط؟ لا، اللمس لا بد منه أن يلمسه، فلا تكفي يعني الرؤيا، المقصود هو العلم، فكل ما يتوقف عليه العلم فلا بد منه، رؤية أو لمس أو شم كالمشمومات. نعم نعم، أعد كلام الشيخ احتراز. فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لين أو خشن أو ما أشبه ذلك، والوصف سيأتي إن شاء الله. وقوله المقصود أن اعتذرنا عن المؤلف بأن الرؤية ذكره الرؤية فقط، نعم، خرج مخرج الغالب. نعم نعم. وقوله أن يكون معلوما برؤية، لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع، وعلى هذا فإذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع اكتفي بها ولا بد من هذا، لأن كومة الطعام كالتمر أو البر مثلا لا نرى كل حبة منها، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها، إذن المؤلف أطلق ولم يقل برؤية الجميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل. وقوله برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ الجواب، تكون حين العقد، أي لا بد أن يراه حين العقد أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا، يعني رآه أمس، رآه أمس والعقد اليوم، يصح العقد؟ يقول نعم يصح، لأن ما في مدة يتغير فيها المبيع، يعني السيارة رآها من شهرين لا يكفي، لأن السيارة يمكن حصل لها صدمات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله اللهم صل على نعم الشيخ. نعم. وقوله برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ الجواب، تكون حين العقد، أي لا بد أن يراه حين العقد أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية، فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ الجواب لا، لأنه يتغير. ولو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليه البيع اليوم فكذلك لا يصح، لأنه في خلال هذه المدة تتغير. إذن الرؤية والله البطيخة يمكن الجحم إن شاء الله، ها؟ الجح يطول، يصبر يصبر، لكن شمام، ها؟ باليوم يتغير حفن ولا. نعم، لأنه في خلال هذه المدة تتغير. إذن الرؤية وقتها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. ضبط، هذا ضبط. نعم. وقوله أو صفة، وهذا طريق العلم بالوصف، والموصوف ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون معينا والثاني أن يكون في الذمة. مثال معين، أن تقول بعتك سيارة الفلانية التي صفتها كذا وكذا. الموضوع متصل، فطف على هذا. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعاقدت مع عامل على أن يبني لي بناء على أجرة محددة، فلم ينجز العمل كاملا وطالبني بالمبلغ كاملا، فلم أعطه إلا ما يستحق، ولكنه رفض أن يأخذ المبلغ، فماذا أفعل بماله الذي عندي؟ إن أيست منه فتصدق به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التدليس في البيع؟ التدليس؟ نعم. سيأتي له مناسبة. يكون إظهار المبيع على خلاف ما هو عليه، يعني يظهر السلعة لأنها كذا جيدة، وأنها يمثلون الفقهاء يقول كتسويد شعر الجارية، يوم كان هناك رقيق وإماء تسويد شعر الجارية. ويأتي الآن بمثلا بالشيء الذي يزيف بالألوان بالأصباغ، ويظهر للمشتري إنه إن هذا هو مظهره وهذا لونه، فهذا تدليس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رضي المشتري ببيع الغرر، فهل يصح البيع؟ ظاهره أنه لا يصح، يعني ليس المناط فقط الرضا من كل شيء، لا، الشرع منعه، نهى عن بيع الغرر، يعني مثل الصور المنصوصة التي جاءت في الملامسة والمنابلة، ومثل البيوع المحرمة، الرضا لا يبيحها، البيوع المحرمة لا يبيحها الرضا، عقود الربا لا يبيح الرضا، رضا المتبايعين المتعاقدين، بيع الملامسة لا يصح. ولو رضي المشتري وقال أبدا أنا رضي أن يصير كيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان مع شخص 500 ريال مثلا، وأراد صرفها ولم يكن مع الصارف إلا 400 ريال مفرقة، فقال الذي يريد الصرف: أعطني 400 وأسقط عنك 100 الباقية، أو قال: سآتيك في وقت آخر وأخذ 100 منك، فما حكم الفعل في كلا الصورتين؟ إذا كان هذا الصورة إذا أسقطها عنه يعني بطيب نفس، يعني بينه وبينه يعني قرابة أو صداقة أو كذا، قال بس حطني 400 بس ومع السلامة، عبارة كأنه قبضها، كأنه قبض 100. أما إذا قال: لا، أعطني 4 وأعود إليك العصر أخذ 100، فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع المعلوم غير المملوك؟ هذا تقدم أنه ما أن من شروط البيع أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه كالوكيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع الطير في الهواء الذي ألف الرجوع لصاحبه؟ إيه، لعل كما ما سمعت ما نبه عليه الشيخ محمد في ما قرأناه، إذا كان هذا الطير أليف وله وقت يعود إليه كما مثلا يعود في الليل، ويبيع على أساس أنه إذا عاد سلمه. نعم. فالصحيح أنه يصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم يعلم البائع بقيمة الذي باعه، مثلا باع رجلا تحفة أثرية ولم يعلم بثمنها، واشتراها شخص ولم يعلم بقيمتها أيضا، وعندما أراد بيعها أخبروه أن هذه القطعة أثرية قديمة وثمنها كثير، فهل يبحث عن الذي باعه هذه القطعة أم يبيعها بالسعر النفيس الذي ثمن بها؟ هذه هي التي مرت في كلام الشيخ، إذا كان يعني ظاهر كلام الفقهاء أنه يصح، لكن يعني جهلوا بقيمة السلعة وثمنها ونفاستها وجودتها يظهر أنه لا بد منه. لكن يعني إذا ظهر الغبن فالغبن من طرق الخيار، من أسباب الخيار، هناك نوع من أنواع الخيار اسمه خيار الغبن، وبهذه الصورة المسؤول عنها على المشتري أن يبحث عن البائع ويتفاهم معه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد ضمان السلعة للمشتري والبائع؟ ما هو واضح ما حد ضمانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل الكتب في معرفة أحكام البيع؟ والله أفضل هذا سؤال قد لا يتيسر الجواب عليه، المراجع القريبة، هذه المتون التي تذكر فيها أحكام البيوع تفصيلا، والمصادر الأخرى المراجع كتب الخلاف كالمغني وما أشبهه من كتب أهل العلم المفصلة الخلافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ فيها خلاف، والأحوط إخراج الزكاة، لأن القول بوجوب الزكاة قول قوي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشاهد في الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ الفتور والزهد في طلب العلم، فما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك التعلق بالدنيا والجهل بقيمة العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب على ولي الصبي الذي عمره دون العشر إذا أمره بالصلاة بالأسلوب الطيب ولم يصلي؟ يعني يمكن يوبخه بعض الشيء، يوبخه بالكلام، لا يضربه بل يوبخه بالكلام من غير إغلاظ. نعم. لأنه ما دام إنه ما بلغ العشر فواجب الولي أن يأمره ويكرر الأمر ويهاوش عليه مثلا: ما تصلي؟ أفعيب عليك؟ ما يصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الوارد الاستعاذة بالله من الحزن بضم الحاء أو فتحها، وما معناهما؟ الحزن والحزن ما أذكر فرقا بينهما، الحزن والحزن، فالاستعاذة بالله من الحزن يشملهما الحزن أو الحزن. ولا أذكر الآن أذكرك من الهم والحزن. نعم، من الهم والحزن أو الحزن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يترخص المسافر برخص السفر؟ إذا خرج من طرف البلد. نعم. ويقول: وإذا علم أنه سوف يجلس 7 أيام هل يقصر الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يقصر، أكثر أهل العلم على أنه لا يقصر، إذا كان يعلم أنه مقيم في هذا المكان 7 أيام فإنه لا يقصر. والمسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم، ولكن ما ذهب إليه الأكثر هو الأحوط، لأن الإطلاق لا ينضبط، لأن ما الإطلاق أنه يقصر دائما أو أبدا ما دام أنه لم يجمع الإقامة، هذا يعني مذهب ليس بظاهر، لأن حقيقة السفر ما لا تتحقق فيه، من يسافر ويقيم في بلد ويعزم على الإقامة فيه شهورا وسنينا على أنه سيعود إلى بلده، صفة السفر في حقه غير متحققة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب، وهذا ما فيه، ما عنده شيء من مشاق السفر، ليس عنده شيء من مشاق السفر. نعم.